يا أمة الإسلام جل مصابي، وأطار حقد الخائنين صوابي، فأتيت أرفع كف شعري ربما فتحت أمامك مغلق الأبواب، ولربما رسمت أمامك لوحة تبدو عليها صورة النصاب. أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي يا أمة المد الأثيرة، في فؤادي عنك أسرار خطيرة، في فؤادي لك حب ووفاء راسخ أنت به دوما جديرا. أمتي يا أمة المد الأثيرة، في فؤادي عنك أسرار خطيرة، في فؤادي لك حب ووفاء راسخ أنت به دوما جديرا. في فؤادي لك لوم وعتاب وحكايات من الحزن مثيرا. أمتي من أين أستفتح شعري ودروب القول ما زالت عسيرا، وقلوب المستذلين تعاني ودموع المستباحين غزيرا. يؤخذ باغ بالجريرة حينما تزهق أرواح الضحايا، حينما يقتل ذو البغي أسيرا. حينما نسمع صيحة الثكالى ثم لا يؤخذ باغ بالجريرة، حينما تزهق أرواح الضحايا، حينما يقتل ذو البغي أسيرا. أيها السائل عن قلبي تأمل جرحه القاسي وشكواه المريرا، لا تسل عن سر إحجامي وصمتي، لا تسل عن سر هذه القشعريرا. وأرى أما وأطفال حيارا وجنودا سلبوا الماء خريرا. يا بني قوم دعوا الليل وهيا نطلب الفجر ونستجلب نورا. وبه تجبر أرواح كثيرة، نحن مولانا إله ذو انتقام قد منحناه قلوبا مستجيرا. إنه القرآن ينبوع يقين وبه تجبر أرواح كثيرة، نحن مولانا إله ذو انتقام قد منحناه قلوبا مستجيرا. نحن مولانا إله ذو انتقام قد منحناه قلوبا مستجيرا.